سؤال مهم لأنه نبهنا لبعض الأشياء، خصوص الأشخاص اللي كيضرهم العطش وما كيشربوش. هذا من أخطر ما يكون. لماذا؟ لأن كنلاحظوا أن ملي كيضرهم الجوع يعني كيبقى يقلب، يعني الإنسان يعني كيتلف، هذه كما كنقولوا هكا بهذا المصطلح. ولكن ملي كيضر العطش كيتسنى، ولا كيقول لك واخا، ولا كيكون ناسي كما قالت السيدة، كيكون هذا خطير جدا، خطير جدا، لأن الجسم يحتاج ماء أكثر من الأكل، اكثر من الاكل. علاش؟ لان الجسم كيضيع الماء اكثر ما كيضيع الماده العضويه. كاين الخلايا اللي كتموت اللي خاصها تعوض، مثلا خصوص البروتينات، لان الجسم كيخصص بروتينات، وكاين بعض الفوسفوليبيدات اللي كيحتاجوا حتى الخلايا ديال النورون. يعني الجسم هي قليله، يعني الانسان الجسم كيحتاج قليل منها، يعني 60 غرام ديال الازوت في اليوم، ماشي شي حاجه كثيره. ولكن الماء يحتاج ماء، لان هو الجسم كيخدم بالماء، لان الدم دائما كيدور في الجسم، لان كاين هناك عرق، لان الماء يخرج من الانف، يخرج من الفم، لان هذه اشياء يعني على شكل بول. يعني لازم الانسان يعوض هذا الماء، هذا السوائل يعوضها الجسم. علاش؟ لان الخلايا اذا اجتفت، خصوصا على مستوى الكليه، اذا وقع اجتفاف على مستوى الكليه غادي يولي الانسان في مشكل كبير. يعني كيصغر الحجم ديال الكليه، كيصغر، ما كتبقاش كافيه للتصفيه، كتولي يلا النشاط ديال واحد 15% ولا 20%، طبعا غادي يولي عنده مشكل ديال التصفيه. هذا من جهه. من جهه اخرى، الناس اللي كيتسناو كيكونوا عطشانين كتير، العطش ديالهم تيكثر، كيشربوا الماء كتير، هذا خطا، سلوك كتحس خاطئ. هي غتبقى ما واحد خصوش يكون التعب بارد وواحد اولا، ما خصوش يكون بارد، ما خصوش يكون البارد من الثلاجه على درجه 6 ولا 8، خصو يكون ماء دافئ. والجسم محتاج الماء، ما محتاجش البروده، محتاج الماء. يعني هذه اللي كنكتبوه احنا بالكيمياء H2O، يعني جوج هيدروجينات واكسجين. الجسم كيحتاج ماء، اما انه بارد ولا سخون ولا شي حاجه، بالنسبه للجسم ما كيعرفش لا بارد ولا سخون، خصو الماء، يعطيه ثم ماء. ولذلك يعني الانسان اللي يشرب شاي، ولو انه سخون، رمى، ماء ولا لا شرب مثلا عصير ولا اي شيء، راه ماء. فالناس اللي كيعطشوا كتير يحاولوا، يعني جزاكم الله خيرا، يحاولوا ما يتعداوش واحد الكأس في الاول. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش تياخذ الاناء وتيشرب شربه واحده، كان تيشرب شربه ويحيد الاناء من فمه، تدوز ويشرب الثانيه ويحيد الاناء من فمه صلى الله عليه وسلم، ويشرب الثالثه عاد ممكن يواصل، عاد ممكن يوصل الشراب ديالو. هذه طريقه ديال شرب الماء. علاش؟ باش ما يبقاش داك الجشع ديال الانسان ينزل على واحد الاناء فيه جوج ليترات، هذا غادي يهلك راسه، ويكون جالس. هذا الشيء اللي يهلك سمعته راسه، انا لان بعض الرياضيين كيموتوا بالتو، يعني كيموت حالا، يعني كيمشي يشرب الماء بارد بزاف وكيشرب بكثره، كيرغم المعده تطلق واحد شويه، الامعاء المسران كيتشدد، يعني كيموت. يعني كثير من الرياضيين اللي يشربوا الماء، ولا كيكون الانسان في الحمام، كيكون في الحمام كيسخن بزاف، كيخرج كيشرب ما كيموت. هذه الناس يتفاداو هذه الاشياء. اذا كان عطشان كثير، اولا ما يكونش ماء بارد قد ما كان عطشان، ما يكونش الماء بارد، يكون ماء على درجه حراره عاديه. عادية. ثم ما يشربش، يقطع الشرب ديال الماء، يشرب كاس صغير ولا نص كاس كبير، وينتظر يتسنى حتى يدوز ذاك الماء، يدوز، ومن بعد الا بغى يشرب يكمل، ويبقى يشرب كل ربع ساعه ولا كل نص ساعه. اما يشرب لترين دفعه واحده، خطير، خطأ خطير على خطأ. الجسم.